لا يصلح، لكن المصلحة هي الغالبة، المصلحة الدينية كما سيأتي في كلام ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى. قال: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار فصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، يعني زي ما قلت في شروط للإمام. طيب الشروط ديت متوفرة في 5-6. طب نبدأ نجمع 5-6 ثم نعمل تصفية لهم. فالأمثل منهم يكون هو الإمام، دي شغلة مين؟ شغلة أهل الحل والعقد كما سمعتم. فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. أهل الحل والعقد هم العلماء المختصون المجتهدون والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة. ولهم شروط ثلاث، يعني اللي يتصدرهم لاختيار الحاكم او الامام لابد ان تتوفر فيهم 3 شروط. قارن بين ده واللي بيحصل الان في الانتخابات، ده في المسلم والنصراني ويمكن القوى الخارجية ايضا وهلم جرة. 3 شروط لاهل الحل والعقد اللي بيختارهم الحاكم، او لو قلنا في انتخابات فهم ده اللي اتعمل لهم بطاقات انتخابية ويختارهم، مش كل الناس، النساء مع الرجال مع الصالح مع الصالح مع المسلم مع النصراني مع اليهودي كل سكان البلد، لا. اول شرط العدالة الجامعة لشروطها، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها او تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يقال فلان عدل اذا كانت عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى يعني امتثال الاوامر واجتناب النواهي. فلا يصلح ان يتصدر لهذا الامر واحد منتهك لحرمات الله عز وجل، اما بالتقصير في الطاعة واما بارتكاب المحرمات. اذا ينفع واحد سكير يختار حاكم، واحد فاسق ممثل او ممثلة او نحو ذلك يختار حاكم، كل هؤلاء لا حظ لهم ولا اختيار لهم. بل عدال الثاني العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها. اتقي عالم. الثالث الرأي والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامامة اصلح وبتدبير المصالح اقوى واعرف. في عندنا تقوى او ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروء، علم يستطيع فيه ان يوزن الناس هل ده يصلح للامامة او لا، ومع العلم حكمة وخبرة لئلا يضطر بظاهر انسان ويكون باطنه بخلاف ذلك. ولذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه طعن جعل الخلافة مين؟ كم واحد؟ 6. اذا اهل الحل والعقد ممكن يكونوا 6 او ممكن يكونوا 6، يعني العلماء قالوا اهم حد يكونوا جماعة، والجماعة 3 وانت فاضي، مش لازم يكونوا 60 مليون ولا معرفش كام، لا، هم اللي بتتوفر فيهم الشروط اللي سمعتوه. ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. امر ثاني علم يستطيع ان يميز بين المتوفر فيه شروط الامامة والذي لم تتوفر فيه شروط الامامة. بعد كده حكمة وخبرة